بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف على أن مآل قولهم إلى أن الأشياء متساوية في تمام الماهية مع اختلافها في اللوازم، والاشتراك في الملزومات، الاشتراك في الملزومات يلزم منها الاشتراك في اللوازم، الاختلاف في الملزوم لا يستلزم الاختلاف في اللوازم. قد يكون هناك اختلاف في الملزوم واشتراك في اللازم، قد يكون هناك اختلاف في الملزوم واشتراك في اللازم. أما القول بأن هناك اشتراكا في الملزومات مع اختلاف اللوازم فهذا قول باطل، فهذا قول باطل. على أن مآل قولهم إلى أن الأشياء متساوية في تمام الماهية مع اختلافها، مع اختلاف هذه الأشياء في اللوازم، متفقة في الماهية، متفقة في الماهية ومختلفة في اللوازم، متفقة في الملزوم ومختلفة في اللازم، وهذا أمر غير معقول. ومآل قولنا إلى عكس ذلك، هناك اختلاف في الملزومات في الحقائق مع اشتراك اللوازم، مع الاشتراك في اللوازم، وهو ممكن. وهذا الغلط منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع، المفهوم الذي يسمى عنوان الموضوع. هناك فرق بين المفهوم والما صدق، ولا يلزم من الاشتراك في المفهوم الاشتراك في الما صدق، لجواز أن يكون المفهوم عارضا على الما صدق، وليس داخلا في الحقيقة، وليس جزءا من الحقيقة، ليس داخلا في الحقيقة ولا جزءا من الحقيقة، الذي هو العنوان، عنوان الموضوع، مفهوم الموضوع. وبينما صدق عليه هذا المفهوم، أعني الذي يصدق عليه الما صدق، هو ذات الموضوع الذي يصدق عليه المفهوم، ما صدق المفهوم هو ذات الموضوع، أعني الذي يسمى ذات الموضوع. وقد ثبت في غير هذا الفن أن العنوان الذي هو المفهوم قد يكون عين حقيقة الذات، قد يكون عين الما صدق، المفهوم قد يكون عين الما صدق، وقد يكون جزء حقيقة الذات، جزءا داخلا في حقيقة الذات، وقد يكون عارضا. فلا يلزم من الاشتراك في العنوان الاشتراك في الحقيقة والما صدق، لا يلزم من الاشتراك في العنوان في المفهوم الاشتراك في الحقيقة والما صدق، لجواز أن يكون العنوان عارضا لهذه الحقيقة، كالأعراض التسعة، كالأعراض التسعة، فهي تشترك في مفهوم كونها عرضا، في مفهوم العرض، تشترك في مفهوم العرض، ولكنها تتمايز بتمام ذاتها، فلذلك كانت أجناسا عالية، كانت أجناسا عالية متباينة بتمام ذاتها، متباينة بتمام ذاتها، ليس هناك مشترك ذاتي بينها، المشترك مفهوم عارض، المشترك بينها مفهوم عارض، وقد يكون جزءها وقد يكون عارضا لها. فمن أين يثبت التماثل والاتحاد في الحقيقة؟ لا يلزم من الاشتراك في المفهوم الاشتراك في الحقيقة، لا يلزم من الاشتراك في المفهوم الاشتراك في الحقيقة. فمن أين يثبت التماثل والاتحاد في الحقيقة؟ بمجرد اشتراك العنوان. وهذه المغالطة، أعني اشتباه العارض بالمعروض، كون الاشتراك في العارض يلزم منها الاشتراك في المعروض، هذا هو سبب الاشتباه. وقعوا في مثل هذا، أنهم ظنوا أن الاشتراك في العارض يلزم منه الاشتراك في المعروض، وهذا ليس بصحيح. منشأ لكثير من الشبه في مواضع عديدة، فإذا انتبهت لهذا المنشأ، ووقفت على حاله، وكنت ذا قلب شيحان، أي يقظان غيور على حرمه التي هي بنات فكره، إن جلت عليك تلك الشبه وقدرت على أن تغالط غيرك، وأمنت من أن تغالط أنت منها، أي من تلك الشبه. قولهم الوجود مشترك، إذ نجزم به ونتردد في الخصوصيات، فنقول المجزوم به مفهوم الوجود، الاشتراك إنما هو في المفهوم، في العنوان، لا ما صدق عليه الوجود، لا ما صدق. فلا يلزم الاشتراك المفاهيمي، لا يلزم من الاشتراك المفاهيمي الاشتراك المصدقي، لا يلزم من الاشتراك المفاهيمي الاشتراك المصدقي. فنقول المجزوم به مفهوم الوجود، لا ما صدق عليه الوجود، فليس هناك اشتراك في حقيقة الوجود حتى تكون الذوات متساوية في الحقيقة، لجواز أن يكون ذلك المفهوم الذي اشتركت فيه الموجودات للوجود مفهوم الوجود خارجا عن حقائق أفراده المتخالفة، فلا تكون حقيقة الوجود أمرا واحدا مشتركا مجزوما به. والنزاع إنما وقع فيه في حقيقة الوجود لا في مفهوم عارض لحقيقته. فهذا الاشتراك، هذا المفهوم الذي للوجود وكانت الوجودات مشتركة فيه، إنما هو مفهوم عارض، ولا يلزم من الاشتراك في هذا المفهوم العارض الاشتراك في الحقيقة. ومنها قولهم الوجود زائد، الوجود زائد، إذ نعقل الوجود دون الماهية، نتصور الوجود دون الماهية، نتصور وجود الله عز وجل ولا نتصور ماهيته، نعقل وجود الله ولا نعقل ماهيته، كما في الواجب مثلا، وبالعكس أي نعقل الماهية دون الوجود، يعني نعقل ماهية المثلث دون أن نحكم بأن هذا المثلث موجود، بأن هذا المثلث موجود، نتصور ماهية المثلث، نتصور ماهية الإنسان من غير أن نحكم على هذه الماهية بأنها موجودة أو ليست موجودة، فنحن نتصور الماهية ولا نتصور وجودها ولا نحكم بوجودها، فدل هذا على مغايرة الوجود للماهية، للتغاير المفهومي، للتغاير المفهومي. فلا يكون الوجود عينا ولا داخلا، قلنا فيه ما تقدم من أن الزائد ما هو المفهوم، مفهومه لا حقيقته، لا يلزم من هذا التغاير المفاهيمي الاختلاف المصدقي، الاختلاف في الحقيقة. ومنها الوحدة عدمية، قالوا الوحدة عدمية لو كانت وجودية لكان لوحدة الوحدة وحدة ولزم التسلسل في أمور موجودة، لو كانت الوحدة وجودية لكان لوحدتها وحدة، وهذه الوحدة وجودية فلازم التسلسل. قلنا اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون مفهوم الوحدة عدميا، المفهوم عدمي، لكن المصدق قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، نحن نقول مفهوم الوحدة عدمي لكن المصدق قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. ومنها الوحدة عدمية وإلا تسلسل، قلنا لازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون مفهوم الوحدة عدميا لا وجوديا، إذ حينئذ يلزم تسلسل، لو كان مفهوم الوحدة وجوديا يلزم تسلسل الوحدات الوجودية إلى ما لا نهاية لها، ولا يلزم هذا التسلسل فيما صدق عليه هذا المفهوم العدمي، فإنه مختلف هذا المصدق، فبعضه وجودي، بعض هذه المصدقات التي صدق عليها مفهوم الوحدة العدمي بعضه وجودي وبعضه عدمي وبعضه زائد وبعضه نفس الماهية، كما مرت إليه الإشارة في مباحث الوحدة في الأمور العامة. ومنها الصفات زائدة على الذات، الصفات زائدة على الذات للاختلاف المفاهيمي، للاختلاف المفاهيمي، وإلا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الأخر شيئا واحدا، لو كان هناك اتحاد ما صدقي، لو كان هناك اتحاد ما صدقي لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الأخر شيئا واحدا، هو عي الذات، ولا شبهة في استحالته، ليس المفهوم من القدرة هو المفهوم من العلم، وليس المفهوم من الإرادة هو المفهوم من القدرة، فدل هذا على الاختلاف المصدقي. قلنا يكون ما صدق عليه، أي ما صدق عليه العلم والقدرة مثلا واحدا، يكون ما صدق واحدا، أما المفهوم فلا يكون واحدا، بل لكل منهما مفهوم على حدة، هناك اختلاف مفاهيمي واتحاد ما صدقي، قد يكون هناك اختلاف مفاهيمي واتحاد في الحقيقة والما صدق، وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى، فلنكتفي بما ذكرنا إذ لا يخفى عليك حالها الأمثال الكثيرة في هذا الباب. تنبيه: نقل عن الحكماء أنهم قالوا ذاته تعالى، ذات الواجب تعالى، وجوده المشترك بين جميع الموجودات، هو الوجود المشترك بين جميع الموجودات، ويمتاز لا بد من قدر مميز، لا بد من قدر مميز يحصل به التمييز بين الأمور التي تشترك، بين الأمور التي تشترك. فما الذي يمتاز به هذا الوجود عن سائر الوجودات؟ وجود الواجب، ما الذي يمتاز به عن سائر الوجودات إذا كان هناك قدر مشترك؟ إذا كان هناك قدر مشترك يمتاز عن غيره وجود الواجب بقيد سلبي، وهو عدم عروضه للغير. هذا هو القيد السلبي الذي يمتاز به وجود الواجب، في كون وجود الواجب ليس عارضا، ليس عارضا. فإن وجود الممكنات مقارن لماهية مغايرة له. هناك زوج تركيبي، ماهية ووجود، والماهية ليست من حيث هي هي في الممكن، الماهية الممكن ليست من حيث هي هي موجودة أو معدومة، فلا الوجود ولا العدم داخلا في ماهية الممكن كمقوم بحيث يستحيل عدمها، ولا العدم كذلك بحيث يستحيل وجودها. فالماهية ليست من حيث هي هي موجودة أو معدومة، بل الوجود والعدم للممكن، لماهية الممكن زائد. أما في الواجب فماهيته إنيته، في الواجب ماهيته إنيته، ليس وجوده عارضا فيكون معللا على الماهية، ليس وجوده عارضا فيكون معللا، بل وجود الواجب عين ماهيته، ماهيته عين إنيته، ماهيته إنيته. وفي هذه العبارة نوع قصور للقيد السلبي الذي ذكره، وهو عدم عروضه للغير، وهو عدم عروضه للغير. هذا الذي امتاز به وجود الواجب عن سائر الوجودات، هذا الذي امتاز به وجود الواجب عن سائر الوجودات. والأظهر أن يقال ذاته الوجود المشترك بين سائر الوجودات بين الجميع، ويمتاز هذا الوجود المشترك لا بد له من قدر مميز عن غيره بقيد سلبي. ما هو هذا القيد السلبي؟ هل كما ذكر المصنف، كما ذكر العضد الإيجي، وهو عدم عروضه للغير؟ لا، وهو أن وجوده ليس زائدا عليه، ليس زائدا عليه، بل وجوده عين ماهيته، ماهيته إنيته، ليس زائدا عليه بل هو عينه، بخلاف سائر الموجودات فإن وجودها زائد على ماهياتها وعارض على الماهيات ومقارن للماهيات، ومقارن للماهيات ومعلل. أو يقال ذاته وجوده المساوي لسائر الموجودات بناء على اشتراك الوجود يمتاز عنها بماذا؟ بعدم عروضه لماهيته، ليس للغير، بعدم عروضه لماهيته، بخلاف وجودات الممكنات فإنها عارضة لماهياتها. فماهية الممكن تقبل الوجود والعدم، وليس الوجود والعدم ليس الوجود ضروريا لها ولا العدم ضروريا لها وذاتيا لها، بل هي تقبل الوجود والعدم فهي ممكنة. وأما الواجب فإنه ضروري الوجود، فالوجود عين ذاته، فالوجود عين ذاته، وهذا باطل بطلانه ظاهر. أما على المعنى الأول فلأنه يلزم منه أن تكون حقيقة الواجب، يلزم منه الوحدة، وحدة الوجود، يلزم منه وحدة الوجود، لأنه يلزم منه أن تكون حقيقة الواجب أمرا مخالطا، لأنه هو هذا الوجود المشترك، وهذا الوجود عين ذاته، عين ذاته ليس زائدا على ذاته، عين ذاته وليس زائدا، أمرا مخالطا لجميع الممكنات حتى القاذورات، ولا يخفى استحالته. وأما على المعنى الثاني فهو أن هذا الوجود المشترك، هذا المشترك له لوازم، هذا المشترك له لوازم كذلك متفقة. فإذا كان هذا الوجود لا يقبل أن يكون عارضا لماهية بالنظر إلى هذا الوجود، فوجود الممكن كذلك لا يكون عارضا لماهية هذا الوجود المشترك. إذا كان الواجب وجوده ليس عارضا بالنظر إلى هذا الوجود، فاللوازم لن تختلف في الممكن وفي الواجب. لا يكون وجود الممكن كذلك عارضا، كما أن وجود الواجب لا يكون عارضا، لأن الاشتراك في الملزوم يلزم منه الاشتراك في اللوازم، الاشتراك في الملزوم يلزم منه الاشتراك في اللوازم، فلأنه يلزم منه من هذا الاشتراك التساوي في الصفات اللازمة، وهو أن لا يكون كذلك وجود الممكن عارضا على الماهية. قال المصنف: ولم يتحقق عندي هذا النقل عنهم، بل قد صرح الفارابي وابن سينا بخلافه، فإنهما قالا: الوجود المشترك الذي هو الكون في الأعيان زائد على ماهيته تعالى بالضرورة، زائد على ماهيته، ليس هذا الوجود المشترك عين الماهية، ليس هذا الوجود المشترك هو عين ماهية الواجب، فالوجود المشترك ليس هو عين الماهية، الوجود المشترك بل هو زائد على ماهيته تعالى بالضرورة، هذا الوجود المشترك زائد على ماهيته، وإنما هو مقارن لوجود خاص هو المبحث، هو مقارن لوجود خاص هو المبحث، هل هو زائد هذا العارض لماهيته أو ليس بزائد، هل هو زائد عارض لماهيته أو ليس بزائد، فلم يجعل الوجود المشترك هو عين ذاته، عين ذاته ليس زائدا على ذاته بحيث يلزم الوحدة، أو هذا الوجود المشترك ليس عارضا على الماهية، يتميز عن سائر الوجودات بأنه ليس عارضا على الماهية، فيلزم أن يكون كذلك سائر الوجودات لا تكون عارضة على الماهية، لئلا يكون هناك اختلاف في اللوازم، لئلا يكون هناك اختلاف في اللوازم. المقصد الثالث في أن وجوده نفس ماهيته كما هو مذهب الشيخ وأبي الحسين والحكماء، فليس وجود الواجب ليس وجود زائدا على ماهيته، بل وجوده عين ماهيته، عين ماهيته. والشيخ يذكر عنه أنه يرى أن الاشتراك في الوجود اشتراك لفظي، لأن الماهيات تختلف، لأن الماهيات تختلف، الوجود عين الماهية، الماهيات تتكثر فتتكثر لذلك الوجودات، لتكثر الماهيات تتكثر الوجودات. والبعض يصوب أن مذهب الشيخ هو أن الوجود ليس زائدا عن الماهية بحسب الخارج، وإن كان بحسب المفهوم هناك اشتراك، بحسب المفهوم هناك اشتراك معنوي وليس مجرد اشتراك لفظي، وليس مجرد اشتراك لفظي كما هو مذهب الشيخ وأبي الحسين والحكماء. الحكماء نعم يقولون بأن وجود الواجب عين ماهيته، عين ماهيته، عين ماهيته، أم زائد عليها وجود الواجب زائد على ماهيته، زائد على ماهيته، لكن هذه الزيادة بحسب الخارج أم بحسب الذهن، هذه أبحاث كثر الكلام فيها، والمحققون على أن الزيادة التي يذكرها المختلفون هي زيادة بحسب المفهوم، وأما بحسب الخارج فليس هناك زيادة، الوجود عين الماهية بحسب الخارج، وأما بحسب المفهوم فليس المفهوم من الوجود هو المفهوم من الماهية، هناك اختلاف، لكن لا يلزم من هذا الاختلاف المفاهيمي الاختلاف المصدقي، وإنه مساو لوجود الممكنات أم مخالف، وقد تقدم في الأمور العامة ما فيه كفاية، فلا معنى للإعادة، ولكن وجود الواجب هل هو موافق لوجود الممكنات، هذا الاشتراك من قبيل الاشتراك المتواطئ التواطؤ الخاص، أم من قبيل المشكك، من قبيل المشكك في الوجود في الواجب أولى وأشد وأقدم. هذا هو الصحيح، لا شك أن وجود الواجب مختلف عن وجود الممكنات، والاشتراك اشتراك معنوي، ولكن هذا المفهوم مشكك وليس من قبيل المتواطئ تواطؤا خاصا، تواطؤا خاصا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.